السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، حبيبنا الكرام، دي الحلقة الثانية المتعلقة بعبودية القلب الخاصة بمسألة الخوف. قلت لكم إن الخوف هو مقام من أجل المقامات عند الله سبحانه وتعالى، من نزل فيه نال أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول ازدياد في طاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج يعني أكثر من المشي بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي هيخاف من ربنا سبحانه وتعالى هيجتهد جدا في طاعة الله سبحانه وتعالى، هيجتهد جدا في قربه منه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إن اللي هيخاف من ربنا سبحانه وتعالى سيبتعد عن كثير من المنكرات والمعاصي والذنوب اللي ممكن كان في يوم من الأيام متلبس بيها. لو الخوف نزل في قلوبنا وعرفنا قد إيه ممكن ربنا عز وجل ينتقم من صاحب الذنب، صدقوني سنبتعد تماما عن الذنوب وعن المعاصي. حد من الشباب توفي، كان ما شاء الله سافر ومعاه أمواله، ورجع دخل أخوه معاه في التجارة وفي المحل وشاركه، رغم أن أخوه كان بيشتغل في المحل بس رأس المال بتاع الأخ الأكبر، البضاعة بتاعت الأخ الأكبر، الأخ الأصغر كان بيساعد بأشياء بسيطة جدا. أخوه الكبير وقف معاه لحد ما ساعده ووقفه على رجليه وخلاه وقف على رجليه، وبعد فترة الأخ الكبير مات. سبحان الله، الأخ الصغير كتب عقود بسرعة وبصم أخوه وميت، وبصم أخوه وميت على بيع وشراء للمحلات كلها. سبحان الله، بعد فترة زوجة الأخ الأكبر بتطلب من الأخ الأصغر فلوس جوزها وحق زوجها وأمواله والكلام ده، قال ما فيش حاجة. قالت له: ازاي ما فيش حاجة؟ ده المال ماله والمحل بتاعه، انت كنت جاي بتساعد بس، انت مالكش اي حاجة. لا لا لا لا لا، خلاص دي حاجتي انا. دخلت شيخ المسجد علشان يحكم بينهم، يرفض تماما. فاخر مرة بتقول له: اتق الله ده مال ايتام، اتق الله ده مال ايتام. يقول لها: والله لو ربنا نزل من السماء علشان اديلكوا جنيه واحد ما هديلكوا اي شيء. تقول له: اسأل الله عز وجل الا تهنأ به لحظة واحدة. خلصوا جلسة بالليل، تاني يوم الصبح تحصل شكلة كبيرة جدا جدا جدا في الشارع، واحد من الاثنين اللي كانوا بيشكلوا يرفع السلاح بتاعه ويجي يضرب الثاني، فتقع طلقة في دماغ واحد كان يدوبك بيفتح المحل، مات فورا. الناس ما بين تكبير وصيحات تكبير، والناس كلها من جواها: الراجل اللي مات ده مات مظلوم، الراجل اللي مات ده مات مظلوم. الاثنين بيتشكلوا، الرصاصة راحت على الراجل اللي بيفتح محله اللي عايز يرزق من المحل والكلام ده، جات الرصاصة في دماغه نيمته فورا في مكانه. سبحان الله، ولكن شيخ المسجد قال لهم: لا، ده دي حساباتكم انتم، انما الحسابات بتاعت ربنا. المحل ده هو محل الايتام، والراجل ده هو الظالم اللي منع اولاد اخوه من ميراثهم، والراجل ده ظالم اصابته دعوة امرأة مظلومة قالت له: اسأل الله الا تهنأ به لحظة واحدة. احنا كنا في جلسة مبارح بيقول لها: والله ولو ربنا نزل من السماء ما هديلكم شيء. فاصابته دعوة هذه المرأة المظلومة. الناس لازم يكون عندها خوف من ربنا سبحانه وتعالى، لازم يكون عندها خوف من ربنا سبحانه وتعالى. حد في يوم من الأيام، أب ثري جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأولاده كلهم على صلاح وعلى خير، إلا ولد منهم كان فعلا إنسان شقي، إنسان كان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، الخوف عمره ما دخل في قلبه. أولاده لما الأب مات، أولاد هذا الأب بيفكروا: الأموال دي إحنا هنوزعها إزاي؟ صدقات جارية على روح أبونا. وأما ده بيفكر إزاي إنه يحصل كل الأموال ولا يأخذها. قارنوا بين الإنسان اللي دخل في قلبه خوف من ربنا وبين الإنسان اللي عمر الخوف ما دخل قلبه. هذا الأب لما مات ووضع في القبر، ابنه الفاسد ده جاي من بعيد: أبويا أبويا، محدش يقفل، أنا لازم أخش لأبويا. ويدخل علشان يبوس أبوه وقبلة الوداع وغير ذلك، ويحضن أبوه والكلام المعروف المشهور ده. دخل معاه القبر والناس بتقول: شفته الوحيد اللي بيحب أبوه، شفته الأمر بينه وبين أبوه وصل إيه، عايز يخش جوه يقعد مع أبوه. ربع ساعة عشر دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، الولد ما خرجش، بيحركوا الولد، الولد جثة هامدة، الولد ما بيحركش، فبيشدوا الولد بيطلعوه، وجدوا ان في ايد الولد عقد بيع املاك، وفي الايد التانية بصامة بيبصم ابوه وهو جوه القبر على بيع املاكه كلها علشان اخواته ما ياخدوش حاجة ويموت بجوار ابيه. فين الخوف من ربنا سبحانه وتعالى؟ الانسان ده لو كان بيخاف من الله ولا بيخاف من الموت ولا بيخاف من الوحيد ما كانش وصل بحال من الاحوال الى هذا الامر. لا الموت مأثر فيه، ولا فقد الاب مأثر فيه، ولا المقبرة مأثرة فيه، ولا الكفن مأثر فيه. مفيش خوف. شفتوا الخوف؟ بنقول احنا عايزين الخوف ليه؟ علشان ما يبقاش وسطنا نماذج زي دي. الخوف يا اخواننا له ثمرات كبيرة جدا جدا جدا. من اولى ثمرات الخوف من الله سبحانه وتعالى ان اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إيه اللي منعه من الفاحشة؟ إيه اللي منعه من الاستجابة لهذه المرأة؟ إني أخاف الله. الخوف هنا دافع عن المعصية. الخوف هنا كان ثمرته إن دفع هذا الإنسان عن معصية الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من ثمرات الخوف أن الله سبحانه وتعالى يعطي لهذا الإنسان الذي خاف منه في الدنيا يعطيه الرضا، يعطيه الرضا عليه في الدنيا والآخرة. أي إنسان بيخاف من ربنا تلاقيه بيتنعم في نعيم الله، والله بيتقلب في نعيم الله في الدنيا قال الله، ويتنعم في نعيم الله في الآخرة قال الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أي هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى إنما كان لكل إنسان يخشى الله ويخاف من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى لا يكتب التمكين لجيل إلا للجيل الذي تربى على الخوف من الله سبحانه وتعالى. الجيل اللي تربى على الخوف من ربنا سبحانه وتعالى هو الجيل اللي ربنا يمكن ليه. لما نربي أولادنا ونربي الدنيا كلها على الخوف من الله عز وجل ومعاني الخوف من الله عز وجل، ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكن له. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي. ولنسكننكم الأرض من بعدهم أي نمكن لكم في الأرض بأن ننصركم على عدوكم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اللي عايز يعرف ويقيس مدى إيمانه يقيس مدى خوفه من ربنا سبحانه وتعالى. كل ما الإنسان منا يقيس إيمانه بالخوف يعرف قدر إيمانه. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى. من ثمرات الخوف أيضا لو خفنا من ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى إذا اطلع على قلوبنا فوجد بالفعل إن أنا قمت بالليل صليت ركعتين لله خوفا من عذاب الله، خوفا من الله سبحانه وتعالى، بتكون النتيجة مغفرة لكل الذنوب. يعجب ربكم من راعي على من راعي غنم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في رأس شظية غنم يأتي وقت الصلاة فينادي يؤذن ويقيم لوحده، مفيش حد مطلع عليه، ولكن خوفه من ربنا سبحانه وتعالى. محدش شايفني بس انا خايف من ربنا سبحانه وتعالى، قمت اذنت واقمت وصليت. فيقول الله سبحانه وتعالى الملائكة: انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم ويصلي يخافني، اشهدكم ملائكتي اني قد غفرت له، اني قد غفرت له. الإنسان منا لو في يوم من الأيام هم بمعصية، هم بذنب من الذنوب، فتذكر ربه عز وجل فترك هذا الذنب خشية من الله، خوفا من الله، تكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يكتب له هذا الذنب، الهم بالذنب ده يكتب له الله عز وجل به حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة فتركها، خايف من ربنا سبحانه وتعالى، قال الله: اكتبوها لعبدي حسنة فإنما تركها جراي، أي من خوفي، إنما ترك هذا الذنب خوفا من الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب قوي عبد بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. عجب ربنا من رجلين، كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، عجب ربنا من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. واحد بالليل كان نايم مع الزوجة الجميلة، الزوجة الطيبة واللحاف السرير الطيب، والجو برد، ومع ذلك يترك هذا كله فيقوم ويصلي ركعتين، فيقول الله عز وجل: أي ملائكتي، انظروا إلى عبدي هذا ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة خوفا مما عندي. أخبركم ملائكتي أني قد أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. لا يمكن أبدا ربنا عز وجل يا إخواننا يعذب قلب امتلى خوف من ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا ربنا يعذب قلب امتلى خوف من ربنا سبحانه وتعالى. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، العين اللي بكت من خشية الله هذه العين سبحان الله ربنا عز وجل يقول أنها لا ترى النار أبدا، لا ترى النار أبدا. أحب الأعمال إلى الله خطوة أثرين ودمعتين، دمعة بكاء من خشية الله ودمعة وقطرة دم تخرج في سبيل الله، وأما الأثرين فأثر إلى صلاة وأثر في جهاد. إخواننا أخواتنا، الخوف من الله عز وجل عبادة عظيمة